بمناسبة ذكرى رعبية لمن لقب المارشال لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لرفيق المحترم كيم جونغ، أرسلت إليه حياة الملهكين الأساكر الأجانب لدى بلادنا صلاة الزهور ورسالة التحنية. نقلهما رئيس الحي تانغ فين الملهك الدفاعي لسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا يوم 15 الجمعة إلى الفريق الأول البري باك يونغ سيك وزير القوات المسلحة الشعبية.